شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا الحجاج بن أرطاة عن إبراهيم بن عامر عن سعيد بن المسيب وعن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل ينتف شعره ويدعو ويله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ قال: وقع على امرأته في رمضان. قال: أعتق رقبه. قال: لا أجدها. قال: صم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: أطعم 60 مسكينا. قال: لا أجد. قال: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق فيه 15 صاعا من تمر. قال: خذ هذا فأطعمه عنك 60 مسكينا. قال: يا رسول الله، ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. قال: كله أنت وعيالك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا الحجاج عن عطاء وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد بدنه، وقال عمرو في حديثه: وأمره أن يصوم يوما مكانه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أن نوفا وعبد الله بن عمرو اجتمعا، فقال نوف فذكر الحديث، فقال عبد الله بن عمرو بن العاص: وأنا أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فعقب من عقب ورجع من رجع، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يثور الناس بصلاة العشاء، فجاء وقد حفزه النفس رافعا إصبعه هكذا، وعقد 29، وأشار بإصبعه السبابة إلى السماء وهو يقول: أبشروا معشر المسلمين، هذا ربكم عز وجل قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة، يقول: يا ملائكتي، انظروا إلى عبادي هؤلاء، أدوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق وهوذة بن خليفة قال حدثنا عوف عن ميمون بن أستاذ قال هوذة الهزاني قال: قال عبد الله بن عمرو: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الذهب من أمتي فمات وهو يلبسه لم يلبس من ذهب الجنة. وقال هوذة: حرم الله عليه ذهب الجنة. ومن لبس الحرير من أمتي فمات وهو يلبسه حرم الله عليه حرير الجنة. قال عبد الله: ضرب أبي على هذا الحديث، فظننت أنه ضرب عليه لأنه خطأ، وإنما هو ميمون بن أستاذ عن عبد الله بن عمرو ليس فيه عن الصدفي، ويقال إن ميمون هذا هو الصدفي لأن سماع يزيد بن هارون من الجريري آخر عمره، والله أعلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا الجريري عن ميمون بن أستاذ عن الصدفي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات من أمتي وهو يشرب الخمر حرم الله عليه شربها في الجنة، ومن مات من أمتي وهو يتحلى الذهب حرم الله عليه لباسه في الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن فضيل حدثنا حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد كتب على 100 أوقية فأداها إلا 10 أواق فهو رقيق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا قتادة عن أبي ثمامة الثقفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضع الرحم يوم القيامة لها حجنة كحجنة المغزل، تتكلم بألسنة طلق ذلق، فتصل من وصلها وتقطع من قطعها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا حماد عن ثابت عن شعيب بن عبد الله بن عمرو عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صم يوما ولك عشرة أيام. قال: زدني يا رسول الله، إن بي قوة. قال: صم يومين ولك تسعة أيام. قال: زدني فإني أجد قوة. قال: صم ثلاثة أيام ولك ثمانية أيام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو داود وعبد الصمد المعنى قال حدثنا هشام عن قتادة عن شهر قال: أتى عبد الله بن عمرو على نوف يعني البكالي وهو يحدث، فقال: حدث فإنا قد نهينا عن الحديث. قال: ما كنت لأحدث وعندي رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من قريش. فقال عبد الله بن عمرو: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار الأرض. قال عبد الصمد: لخيار الأرض إلى مهاجر إبراهيم، فيبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم الأرض، وتقذرهم نفس الله عز وجل، وتحشرهم النار مع القردة والخنازير. ثم قال: حدث فإنا قد نهينا عن الحديث. فقال: ما كنت لأحدث وعندي رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من قريش. فقال عبد الله بن عمرو: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما قطع قرن نشأ قرن، كلما قطع قرن نشأ قرن، حتى يخرج في بقيتهم الدجال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو الجواب حدثنا عمار بن رزيق عن الأعمش عن أبي سعيد قال: أتيت عبد الله بن عمرو فقلت: حدثني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تحدثني عن التوراة والإنجيل. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا ثور بن يزيد عن عثمان الشامي أنه سمع أبا الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس الثقفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل وغدا وابتكر ودنا فاقترب واستمع فأنصت، كان له بكل خطوة يخطوها أجر قيام سنة وصيامها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر أخبرنا أبو إسرائيل عن الحكم عن هلال الهجري قال: قلت لعبد الله بن عمرو: حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ، إنما هو الحكم عن سيف عن رشيد الهجري. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا حماد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القتيل دون ماله شهيد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا محمد بن أبي حفصة حدثنا ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة، فقال: يا رسول الله، إني حلقت قبل أن أرمي. فقال: ارمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال: إني ذبحت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال: إني أفضت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. قال: فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال: افعل ولا حرج. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا شعبة أخبرني حسين سمعت مجاهدا يحدث عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا حاتم بن أبي صغيرة حدثنا أبو بلج عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله كفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار سمعت صهيبا مولى عبد الله بن عامر عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل عصفورا في غير شيء إلا بحقه سأله الله عز وجل عنه يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا محمد بن أبي حميد أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم، من شاب شيبة في الإسلام كتب الله له بها حسنة وكفر عنه بها خطيئة ورفعه بها درجة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثني أبي حدثنا حبيب يعني المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخل رجل الجنة بسماحته قاضيا ومتقاضيا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا قتادة عن الحسن عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض فيبقى فيها عجاجة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن عبد الله بن عمرو ولم يرفعه وقال: حتى يأخذ الله عز وجل شريطته من الناس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغرب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى. حدثنا عبد الله حدثنا هدبة حدثنا همام قال سئل قتادة عن الذي يأتي امرأته في دبرها فقال قتادة حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي اللوطية الصغرى. قال قتادة وحدثني عقبة بن وساج عن أبي الدرداء قال وهل يفعل ذلك إلا كافر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا خليفة بن خياط الليثي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فهي كفارتها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا خليفة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبهم وهو مسند ظهره إلى الكعبة فقال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الغداة حتى تطلع الشمس والمؤمنون تكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا عمران القطان حدثنا عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قال فلان ابني فقال رسول الله لا دعاوة في الإسلام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن إبراهيم عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه وعليه ثوبان معصفران فقال هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن بكر يعني السهمي حدثنا حاتم عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون أنه أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على الأرض رجل يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا قرة عن الحسن قال والله لقد زعموا أن عبد الله بن عمرو شهد بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه فإذا كان عند الرابعة فاضربوا عنقه. قال فكان عبد الله بن عمرو يقول ايتوني برجل قد جلد في الخمر 4 مرات فإن لكم علي أن أضرب عنقه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج بن النعمان حدثنا ابن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى أعرابي قائما في الشمس وهو يخطب فقال ما شأنك؟ قال نذرت يا رسول الله أن لا أزال في الشمس حتى تفرغ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هذا نذرا إنما النذر ما ابتغي به وجه الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا أبو بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا صلاة العصر ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار 2 أو 3. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج حدثنا عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه لبس خاتما من ذهب فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه كرهه فطرحه ثم لبس خاتما من حديد فقال هذا أخبث وأخبث فطرحه ثم لبس خاتما من ورق فسكت عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج حدثنا عبد الله بن المؤمل عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الركن يوم القيامة أعظم من أبي قبيس له لسان وشفتان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن زياد بن فياض عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا من الأوعية الدباء والمزفة والحنتم. قال شريك وذكر أشياء. قال فقال له أعرابي لا ظروف لنا. فقال اشربوا ما حل ولا تسكروا. أعدته على شريك فقال اشربوا ولا تشربوا مسكرا أو لا تسكروا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا حماد بن سلمة عن ليث عن طاووس عن زياد بن سيما كوش عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكون فتنة تستنظف العرب قتلاها في النار اللسان فيها أشد من وقع السيف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن عبد الرحمن بن جبير قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كالمودع فقال أنا محمد النبي الأمي أنا محمد النبي الأمي ثلاثا ولا نبي بعدي أوتيت فواتح الكلم وجوامعه وخواتمه وعلمت كم خزنة النار وحملة العرش وتجوز بي وعوفيت وعوفيت أمتي فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكم فإذا ذهب بي فعليكم بكتاب الله أحلوا حلاله وحرموا حرامه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد حدثنا شعبة عن إسماعيل وعبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا عن الشعبي قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على الراشي والمرتشي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن أبي حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة قال كنا جلوسا عند أبي عبيدة فذكروا الرياء فقال رجل يكنى بأبي يزيد سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع الناس بعمله سمع الله به سامع خلقه يوم القيامة فحقره وصغره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا يونس يعني ابن أبي إسحاق عن هلال بن خباب أبي العلاء قال حدثني عكرمة حدثني عبد الله بن عمرو قال بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكروا الفتنة أو ذكرت عنده فقال إذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه قال فقمت إليه فقلت له كيف أفعل عند ذلك جعلني الله فداك قال الزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن حبيب عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صام من صام الأبد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب إن شاء الله عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نتف الشيب وقال إنه نور الإسلام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا عبيد الله بن الأخنس أبو مالك الأزدي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم ولا في معصية الله عز وجل ولا قطيعة رحم فمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأتي الذي هو خير فإن تركها كفارتها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله يعني بن المبارك حدثني أسامة بن زيد حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والاشتراء في المسجد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال وحدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال لما فتحت مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كف السلاح فذكر نحو حديث يحيى ويزيد وقال فيه وأوفوا بحلف الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة ولا تحدثوا حلفا في الإسلام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا شعبة عن قتادة سمعت أبا أيوب الأزدي يحدث عن عبد الله بن عمرو قال لم يرفعه مرتين قال وسألته الثالثة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت صلاة الظهر ما لم يحضر العصر ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثور الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني حدثنا ابن مبارك عن ليث بن سعد حدثني عامر بن يحيى عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مد البصر ثم يقول له أتنكر من هذا شيئا أظلمتك كتبت الحافظون قال لا يا رب فيقول ألك عذر أو حسنة فيبهت الرجل فيقول لا يا رب فيقول بلى إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم عليك فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقول أحضروه فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقال إنك لا تظلم، قال فتوضع السجلات في كفة، قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن إسحاق حدثنا عبد الله بن المبارك عن ليث بن سعد حدثني جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوادة عن عبد الرحمن بن جبير أن عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يدخلن رجل على مغيبة إلا ومعه غيره. قال عبد الله بن عمرو فما دخلت بعد ذلك المقام على مغيبة إلا ومعي واحد أو اثنان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عتاب بن زياد حدثنا عبد الله يعني بن مبارك أخبرنا عبد الله بن شوذب قال حدثني عامر بن عبد الواحد عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقسم غنيمة أمر بلالا فنادى ثلاثا، فأتى رجل بزمام من شعر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قسم الغنيمة فقال يا رسول الله هذه من غنيمة كنت أصبتها، قال أما سمعت بلالا ينادي ثلاثا؟ قال نعم، قال فما منعك أن تأتيني به؟ فاعتل له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لن أقبله حتى تكون أنت الذي توافيني به يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عتاب حدثنا عبد الله أخبرنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يدهن بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال لا هي حرام، ثم قال قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عتاب بن زياد أخبرنا عبد الله أخبرنا أسامة بن زيد حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصافح النساء في البيعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عتاب حدثنا عبد الله أخبرنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا رجاء أبو يحيى حدثنا مسافع بن شيبة سمعت عبد الله بن عمرو يقول فأنشد بالله ثلاثا ووضع إصبعه في أذنيه لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله عز وجل نورهما، ولولا أن الله طمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثني يزيد بن زريع حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي مالا ووالدا وإن والدي يريد أن يجتاح مالي، قال أنت ومالك لوالدك، إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم. قال أبو عبد الرحمن بلغني أن حبيبا المعلم يقال له حبيب بن أبي بقية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا يزيد حدثنا حبيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحضر الجمعة ثلاثة، فرجل حضرها بلغو فذاك حظه منها، ورجل حضرها بدعاء فهو رجل دعا الله عز وجل فإن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحدا، فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، فإن الله يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة عن شهر عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر فاجلدوه، ومن شرب الثانية فاجلدوه، ثم إن شرب الثالثة فاجلدوه، ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أكبر الكبائر عقوق الوالدين. قال: قيل: وما عقوق الوالدين؟ قال: يسب الرجل الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت وداود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في يوم 200 مرة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لم يسبقه أحد كان قبله، ولم يدركه أحد كان بعده، إلا بأفضل من عمله، يعني إلا من عمل بأفضل من عمله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي حدثني حسان بن عطية قال: أقبل أبو كبشة السلولي ونحن في المسجد، فقام إليه مكحول وابن أبي زكريا وأبو بحرية، فقال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليمان حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن حرملة عن عمرو بن شعيب قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس بن محمد حدثنا رجاء بن يحيى قال: حدثنا مسافع بن شيبة حدثنا عبد الله بن عمرو وأدخل إصبعه في أذنه: لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحجر والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة، طمس الله نورهما، لولا ذلك لأضاءتا ما بين السماء والأرض أو ما بين المشرق والمغرب. كذا قال يونس رجاء بن يحيى، وقال عفان رجاء أبو يحيى. قال عبد الله: وحدثناه هدبة بن خالد قال: حدثنا رجاء بن صبيح أبو يحيى الحرشي، والصواب أبو يحيى كما قال عفان وهدبة بن خالد. حدثنا عبد الله حدثنا القواريري عبيد الله بن عمر حدثنا يزيد بن زريع حدثنا رجاء أبو يحيى فذكر مثله. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله أخبرنا موسى بن علي بن رباح سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل النار كل جعظري جواظ مستكبر جماع مناع، وأهل الجنة الضعفاء المغلوبون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد حدثنا يونس بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قرن خشية أن يصد عن البيت، وقال إن لم تكن حجة فعمره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن أبي العباس وحسين بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس عام الفتح على درجة الكعبة، فكان فيما قال بعد أن أثنى على الله أن قال: يا أيها الناس، كل حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، ولا حلف في الإسلام ولا هجرة بعد الفتح، يد المسلمين واحدة على من سواهم، تتكافأ دماؤهم ولا يقتل مؤمن بكافر، ودية الكافر كنصف دية المسلم، ألا ولا شغار في الإسلام ولا جنب ولا جلب، وتؤخذ صدقاتهم في ديارهم، يجير على المسلمين أدناهم ويرد على المسلمين أقصاهم. ثم نزل وقال حسين إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في المواضح خمس خمس من الإبل، والأصابع سواء، كلهن عشر عشر من الإبل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مؤمل حدثنا حماد عن قتادة عن شهر عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المقتول دون ماله شهيد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مروان بن شجاع أبو عمرو الجزري حدثني إبراهيم بن أبي عبلة العقيلي من أهل بيت المقدس عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: التقى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص على المروة فتحدثا، ثم مضى عبد الله بن عمرو وبقي عبد الله بن عمر يبكي، فقال له رجل: ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هذا، يعني عبد الله بن عمرو، زعم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر أكبه الله على وجهه في النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد القدوس بن بكر ابن خنيس أبو الجهم أخبرنا الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل صلاة لا يقرأ فيها فهي خداج ثم خداج ثم خداج. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زيد بن الحباب أخبرني موسى بن علي قال: سمعت أبي يقول: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدرون من المسلم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال: تدرون من المؤمن؟ قالوا: الله، يعني ورسوله أعلم. قال: من أمنه المؤمنون على أنفسهم وأموالهم، والمهاجر من هجر السوء فاجتنبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عاصم أخبرنا دويد الخراساني والزبير بن عدي قاعد معه قال: أخبرنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله، إنا نسمع منك أحاديث لا نحفظها، أفلا نكتبها؟ قال: بلى فاكتبوها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عاصم عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر تبرؤ من نسب وإن دق أو ادعاء إلى نسب لا يعرف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن يزيد الواسطي أخبرنا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك أشياء أفأكتبها؟ قال نعم. قلت في الغضب والرضا؟ قال نعم، فإني لا أقول فيهما إلا حقا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب حدثنا سعيد عن حسين المعلم قال يعني عبد الوهاب وقد سمعته منه يعني حسينا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفتل عن يمينه وعن شماله ورأيته يصلي حافيا ومنتعلا ورأيته يصوم في السفر ويفطر ورأيته يشرب قائما وقاعدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس لي مال ولي يتيم، فقال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل مالا، ومن غير أن تقي مالك أو قال تفدي مالك بماله. شك حسين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبيدة بن حميد أبو عبد الرحمن حدثني عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو في كم تقرأ القرآن؟ قال قلت في يومي وليلتي. قال فقال لي أرقد وصلي وصلي وارقد واقرأه في كل شهر. قال فما زلت أناقصه ويناقصني إلى أن قال اقرأه في كل سبع ليال. قال أبي ولم أفهم وسقطت علي كلمة. قال ثم قال قلت إني أصوم ولا أفطر. قال فقال لي صم وأفطر وصم ثلاثة أيام من كل شهر. فما زلت أناقصه ويناقصني حتى قال صم أحب الصيام إلى الله عز وجل صيام داود، صم يوما وأفطر يوما. فقال عبد الله بن عمرو لأن أكون قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم. حسبته. شك عبيدة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني أبو سفيان الجرشي وكان ثقة فيما ذكر أهل بلاده عن مسلم بن جبير مولى ثقيف، وكان مسلم رجلا يؤخذ عنه، وقد أدرك وسمع عن عمرو بن حريش الزبيدي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قلت يا أبا محمد إنا بأرض لسنا نجد بها الدينار والدرهم وإنما أموالنا المواشي، فنحن نتبايعها بيننا فنبتاع البقرة بالشاة نظرة إلى أجل، والبعير بالبقرات، والفرس بالأباعر، كل ذلك إلى أجل، فهل علينا في ذلك من بأس؟ فقال على الخبير سقط. أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبعث جيشا على إبل كانت عندي. قال فحملت الناس عليها حتى نفدت الإبل وبقيت بقية من الناس. قال فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الإبل قد نفدت وقد بقيت بقية من الناس لا ظهر لهم. قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتع علينا إبلا بقلائص من إبل الصدقة إلى محلها حتى تنفذ هذا البعث. قال: فكنت أبتاع البعير بالقلوصين والثلاث من إبل الصدقة إلى محلها حتى نفذت ذلك البعث. قال: فلما حلت الصدقة أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: ذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقل الجنين إذا كان في بطن أمه بغرة عبد أو أمه، فقضى بذلك في امرأة حمل بن مالك ابن النابغة الهذلي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شغار في الإسلام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب وسعد قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق يعني محمدا، حدثني عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا شغار في الإسلام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال: وذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه وترثه أمه، ومن قفاها به جلد 80، ومن دعاه ولد زنا جلد 80. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبيه عن حميد بن عبد الرحمن سمعت عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل أبويه؟ قال: يسب الرجل الرجل فيسب أباه، ويسب الرجل أمه فيسب أمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا عبد العزيز يعني ابن المطلب المخزومي عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عمرو بن شعيب السهمي عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن حسن بن حسن عن إبراهيم بن محمد بن طلحة التيمي عن عبد الله بن عمرو بن العاص مثل ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثني أبي عن صالح قال ابن شهاب: حدثني عيسى بن طلحة بن عبيد الله أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر على راحلته، فطفق يسألونه فيقول القائل منهم: يا رسول الله، إني لم أكن أشعر أن الرمي قبل النحر، فنحرت قبل أن أرمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارمي ولا حرج. وطفق آخر فقال: يا رسول الله، إني لم أشعر أن النحر قبل الحلق، فحلقت قبل أن أنحر. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: انحر ولا حرج. قال: فما سمعته يومئذ يسأل عن أمر مما ينسى الإنسان أو يجهل من تقديم الأمور بعضها قبل بعض وأشباهها، إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق فذكر حديثا. قال ابن إسحاق: وذكر عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل مؤمنا متعمدا فإنه يدفع إلى أولياء القتيل، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة. فذلك عقل العمد، وما صالحوا عليه من شيء فهو لهم، وذلك شديد العقل. وعقل شبه العمد مغلظة مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزغ الشيطان بين الناس فتكون دماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعني من حمل علينا السلاح فليس منا، ولا رصد بطريق، فمن قتل على غير ذلك فهو شبه العمد، وعقله مغلظ، ولا يقتل صاحبه، وهو بالشهر الحرام، وللحرمة وللجار، ومن قتل خطأ فديته 100 من الإبل، 30 بنة مخاض، 30 بنة لبون، 30 حقة، 10 بكارة بني لبون ذكور. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيمها على أهل القرى 400 دينار أو عدلها من الورق، وكان يقيمها على أثمان الإبل، فإذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هانت نقص من قيمتها، على عهد الزمان ما كان، فبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين 400 دينار إلى 800 دينار، وعدلها من الورق 8000 درهم. وقضى أن من كان عقله على أهل البقر في البقر 200 بقرة، وقضى أن من كان عقله على أهل الشاء فألفي شاه، وقضى في الأنف إذا جدع كله بالعقل كاملا، وإذا جدعت أرنبته فنصف العقل، وقضى في العين نصف العقل 50 من الإبل، أو عدلها ذهبا أو ورقا، أو 100 بقرة أو 1000 شاه، والرجل نصف العقل، واليد نصف العقل، والمأمومة ثلث العقل، 33 من الإبل، أو قيمتها من الذهب أو الورق، أو البقر أو الشاء، والجائفة ثلث العقل، والمنقلة 15 من الإبل، والموضحة 5 من الإبل، والأسنان 5 من الإبل. قال: وذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل طعن رجلا بقرن في رجله، فقال: يا رسول الله أقدني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجل حتى يبرأ جرحك. قال: فأبى الرجل إلا أن يستقيد، فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. قال: فعرج المستقيد وبرأ المستقاد منه، فأتى المستقيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا رسول الله، عرجت وبرأ صاحبي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم آمرك ألا تستقيد حتى يبرأ جرحك؟ فعصيتني، فأبعدك الله وبطل جرحك. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الرجل الذي عرج: من كان به جرح ألا يستقيد حتى تبرأ جراحته، فإذا برئت جراحته استقاد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب سمعته يحدث يعني أباه عن يزيد بن الهاد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن محمد بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مجلس: ألا أحدثكم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ 3 مرات يقولها. قال: قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فقال: أحسنكم أخلاقا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: وحدثني يحيى بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قلت له: ما أكثر ما رأيت قريشا أصابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كانت تظهر من عداوته؟ قال: حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر، فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط،